وقول المصنف يعرفون عبر به النووي أيضا في الروضة تبعا لأصلها، لكنه في المنهاج قال ويؤمر أي الذمي، ولا يعرف من كلامه أن الأمر للوجوب أو الندب، لكن مقتضى كلام الجمهور الأول. قال وعطف المصنف على الغيار قوله وشد الزنار، وهو بزاي المعجمة خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب، ولا يكفي جعله تحتها، ويمنعون من ركوب الخيل النفيسة وغيرها، ولا يمنعون من ركوب الحمير ولو كانت نفيسة، ويمنعون من إسماعهم المسلمين قول الشرك كقولهم الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نمر سريعا على هذه الكلمات التي سمعناها. الجزية آخر فصل في كتاب الجهاد، والجزية ما يؤخذ من الكفار نظير إعطاء الأمان لهم، مال يؤخذ من الكفار نظير إعطاء الأمان لهم، بل والدفاع عنهم أيضا ودفع ما يضرهم. والكفار عموما، الكفار يكتسبون أو ينالون، ينال الكفار الأمان عن طريق إحدى ثلاث أشياء: إما شيء له مدة أو لا، فإن لم يكن له مدة إما يكون له مدة أو لا يكون له مدة، فإن لم يكن له مدة يكون له غاية أو لا. ينتج عندنا ثلاثة طرق يحصل بها الكفار على الأمان، الكفار ينالون الأمان من المسلمين يعني بعقد بأحد ثلاثة عقود: عقد يكون له مدة أو لا يكون له مدة، فإن لم يكن له مدة إما له غاية أو لا. فينتج لنا ثلاثة عقود كلها تنتج الأمان للكفار. فالعقد الذي له مدة هو عقد الأمان، أن الإمام أو غير الإمام من أحد المسلمين يمكن أن يعقد مع شخص أو أكثر من الكفار عقد أمان لمدة معينة، يومين، ثلاثة يوم، أكثر أقل. أما العقد الذي ليس له مدة فهو أحد اثنين: إما له غاية وإما ليس له الغاية. ليس له غاية، ليس له نهاية، ليس له حد، ليس له حد هو الجزية وهو موضوعنا اليوم. وإما له غاية فهو ما يعرف بالهدنة. هذه ثلاث عقود يأمن بها الكفار من المسلمين، غيرها يكون الكافر حربيا وليس له أمان. فالذي معنا الآن هو هذا العقد، عقد يكسب الكفار أمانا مع المسلمين وليس له مدة وأيضا ليس له غاية. الهدنة لها غاية، غايتها انتهاء المشاكل التي بيننا وبينهم، ثم يعود عقد آخر، الهدنة يتجدد حسب المصلحة، أو عقد أمان، أو عقد جزية، يدفعون الجزية، يرون أخلاص ندفع الجزية، أو ندخل في قتال معهم. فالهدنة تكون محددة بسنين، ولكنها قابلة لأن تتجدد مرة أخرى، وغايتها لها غاية، غايتها وضع الحرب أو عدم القتال. إما في حرب قائمة بيننا وبين الكفار فأردنا أن نضع بينهم الحرب لمدة معينة، في غاية وضع الحرب، أو قبل أن تقوم الحرب بدلا من أن ندخل معهم في حرب، الإمام يرى، والإمام لا يتصرف إلا بالمصلحة، يرى أنه لا نستطيع أن نحاربهم الآن، أو هناك مصلحة في عدم حربهم الآن لأننا منشغلون بحرب أناس آخرين، ففي غاية عنده أنه يضع الحرب معهم في هذه الآونة 5 سنين 10 سنين كما في الحديبية مثلا. أما الجزية فلا مدة لها، لكنها لها واو، لا غاية لها، لا غاية لها ولا، ولكن لها ولا مدة لها، لا غاية ولا مدة. الجزية عقد مع الكفار الذين يريدون أن يأمنوا على أنفسهم ويدفع المسلمون عنهم شر الغير. فصل في أحكام الجزية. قال: وهي لغة اسم لخراج مال أو ضريبة مجعول على أهل الذمة، سميت بذلك لأنها جزت، جزية مأخوذة من أنها جزت عن القتل، أي كفت عن قتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، فنكف عنهم القتال إما والقتل إما بأن يسلموا وإما بأن يدفعوا الجزية، بشرط أن يكونوا من أهل الكتاب أو من لهم شبهة الكتاب. وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص، وسأذكر لنا أن هذا العقد بخمسة أركان. ويشترط أن يعقد، أن يعقدها الإمام أو نائبه. لو لاحظت هنا قلنا إن هذا العقد عقد الأمان لأي أحد من المسلمين أن يعقده، للإمام أو للأحد، لا، هذان العقدان خاصان بالإمام، خاصان بالإمام. ولذلك قال هنا في الجزية، قال: يعقده الإمام أو نائبه. شرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص يشترط، قال: ويشترط أن يعقده الإمام أو نائبه. الأمان والجزية لا يعقدان إلا بواسطة الإمام أو نائبه، لا على جهة التأقيت، لا بمدة. قلنا أنه لا بمدة، لو كان بمدة يبقى عقد أمان، لا على جهة التأقيت. فيقول، يبقى يتكلم على أحد أركان العقد وهو الصيغة، فيقول أي الإمام أو نائب الإمام: أقررتكم بدار الإسلام، أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز أو غير الحجاز، غير نعت دار الإسلام أو غير على الاستثناء أو على الحالية، غير الحجاز، لأنه لا يجوز أن يسكنوا الحجاز ونواحي الحجاز. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. المسجد الحرام يعني الحجاز وما حول الحجاز. أو أذنت، يبقى ده الإجاب، إجاب الإمام: أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز، فيقبلون. أو أذنت في إقامتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام، هذا صيغة أخرى من الإجاب، على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام، ده متعلق بالإثنين قبله، يعني يقول: أقررتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام، أو يقول: أذنت في إقامتكم بدار الإسلام على، هذا المقابل، يعني ده المقابل في الحالتين. قال: ولو قال الكافر للإمام ابتداء: أقررني بدار الإسلام، كفى، يبدا القبول. فكما تعودنا في المعاملات في البيوع وما بعدها من أبواب المعاملات أنه يجوز أن يبدأ القابل بقبوله قبل إيجاب الموجب. لذلك قال: لو قال الكافر للإمام ابتداء، بدأه بالقبول قبل الإيجاب، مفيش مانع، أقررني بدار الإسلام. طبعا كل هذا لابد من الطرف الآخر، فالإمام لما يقول: أقررتكم بدار الإسلام على أن تدفعوا الجزية وتنقادوا لأحكام الإسلام، هذا إيجاب لابد أن يقبل الكافر، والعكس لو بدأ الكافر بالقبول فلابد أن يوجب الإمام. فهذا على الاختصار، يعني لأنه عرف أنك تعودت على أنه لابد من الإجابة والقبول معا. قال وشرائط وجوب الجزية خمس خصال، أحدها البلوغ فلا جزية على الصبي، الصبي يكون تابعا لعائله لأبيه أو جده أو ما شابه. والثاني العقل فلا جزية على مجنون أطبق جنونه، استمر أطبق أي استمر ودام، فإن قطع جنونه إما انقطع قليلا أو كثيرا، فإن قطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته الجزية، يعني كلا شيء هذا الانقطاع كلا شيء، أو تقطع جنونه كثيرا على ذلك على ساعة في شهر كيوم يجيء فيه، أي الجنون ويجن، كيوم يجن فيه ويوم يفيق فيه، لفقت أيام الإفاقة نقطتان، لفقت جمعت أيام الإفاقة، جمعت أيام الإفاقة مع بعض وأيام الجنون مع بعض نقطتان، فإن بلغت ستة، أنا آسف، فإن بلغت سنة وجبت جزيتها، فإن بلغت سنة وجبت جزيتها. يبقى الإمام سورة الإمام قال والله يا أهل الكتاب يا مواطنون من أهل الكتاب نعقد لكم الجزية، في ابتداء العقد قال نعقد لكم الجزية على أن الفقير يدفع دينارا والمتوسط يدفع دينارين، الموسر يدفع 4 دنانير، وقبلوا. وكان من هؤلاء الأباعد شخص عنده هذا الجنون المتقطع، يفيق أحيانا ويجن أحيانا، فعلى رأس السنة لم يكن قد تم له سنة، على رأس السنتين لم يكن قد تلفق من مجموع إفاقته سنة، على رأس 3 سنين تلفق، استطعنا أن نجمع من 3 سنين من 3 سنين سنة واحدة كاملة من مجموع إفاقته، هنا يدفع هذا المجنون دينارا على السنة التي تجمعت وتلفقت له. فإن تقطع جنونه إما قليلا أو كثيرا، قليلا كساعة من شهر لزمته الجزية، أو تقطع جنونه كثيرا على ذلك كيوم يجن فيه ويوم يفيق فيه، ويوم يفيق فيه، لفقت أيام الإفاقة نقطتان، فإن بلغت سنة وجبت جزيتها، يعني وإن لم تبلغ سنة فلا جزية حتى تبلغ السنة. والثالث، لازلنا مع 5 خصال لوجوب الجزية، 5 شرائط لوجوب الجزية. والثالث الحرية بالحاء، الحرية فلا جزية على رقيق ولا على سيده أيضا. والمكاتب يعني الحرية أي الكاملة، ولذلك المكاتب والمبعض والمدبر كل هؤلاء لا شيء عليهم من جزية لأنه يشترط حرية كاملة. قال والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيق. والرابع الذكورية فلا جزية على امرأة وخنثى، المرأة أيضا تابعة لأهلها لأبيها أو لزوجها، والخنثى أيضا لا جزية عليها. فإن بانت ذكورته أخذت منه الجزية للسنين الماضية كما بحثه النووي في زيادة الروضة وجزم به في شرح المهذب، وهو المعتمد في المذهب، نفس الصورة التي صورناها أن الإمام أو نائب الإمام عقد مع مجموع هؤلاء الكتابيين وكان من بينهم هذا الخنثى، وبعد عدة سنوات بانت ذكورته فيأخذ الإمام منه عن السنين الماضية على المعتمد في المذهب، خلاف المعتمد يقول لا يأخذ عن السنين الماضية، ونبدأ من الآن من وقت الاتضاح. والخامس أن يكون الذي تعقد له الجزية من أهل الكتاب كاليهودي والنصراني، من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب، يدعي أن له كتاب، خلاص يدعي أن له كتاب نقبل منه ذلك. وتعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته، أولاد من تهودوا أو تنصروا قبل النسخ، نسخ دينهم يعني، اليهودية نسخت بالمسيحية والمسيحية نسخت بالإسلام، فسواء كان قد تدين بهذه الديانات بعد النسخ أو قبل النسخ يؤخذ منهم الجزية. أو شككنا في وقته أيضا مراعاة للأمان، مراعاة للكف عن القتل وتحفظا من الدماء، الجزية فيها كف عن القتل وتحفظ من الدماء، فنحن كأننا نتشوف، الإسلام يتشوف ألا يريق الدماء فيقبل، رغم أنهم في الأصل أنهم حربيون، لكن لما كانت لهم شبهة كتاب ألحقناهم بالكتابيين. حتى المجوس، المجوس أيضا قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، عندهم شبهة كتاب، وبعضهم قال هو كان عندهم كتاب ورفع. وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي، عندما يتكلم ويقول وتعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ، ما الفرق بين هذا وبين الذي قبله، اليهودي والكتابي، اليهودي عفوا والنصراني؟ يعني هو في الأول قال أن يكون الذي تعقد له الجزية من أهل الكتاب كاليهودي والنصراني، راح أضاف علي بيقول لي وتعقد أيضا لأولادي، وما قاليش يهودي ولا نصراني، لأولادي من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته. بتكلم الآن على عقد الجزية مع شخص غير متدين باليهودية ولا بالنصرانية، غير متدين، لكن أباه متدين بزمن معين أنه تهود أو تنصر قبل النسخ، فنعقد الجزية مع هذا غير المتدين، هو لا يسمى يهوديا ولا نصرانيا، مراعاة لأبيه، بس بشرط أن يكون أبوه قد تنصر قبل نسخ النصرانية بالإسلام، بشرط أن يكون أبوه قد تنصر قد تهود قبل نسخ اليهودية بالمسيحية. كل هذا من تحفظ الشريعة على إراقة الدماء، تتحفظ أن تريق الدماء من حفظها وتجنبها لإراقة الدماء. الآن نعقد مع شخص غير كتابي ولكن نراعي أباه، والآن أيضا نعقد مع شخص ليس كتابيا ولكن أحد أبويه كتابي والآخر وثني. وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي، يبقى بنتكلم عن شخص غير متدين، شخص لم يتدين لا بوثنية ولا بكتابية، لا بوثنية ولا بيهودية، لكنه لو اختار الوثنية خلاص يبقى هذا لا تعقد معه الجزية، يجوز أن نلحقه بأحد أبويه الكتابيين إذا لم يكن قد اختار غير الكتابية من دين أمه أو دين أبيه الوثني مثلا. وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي، ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليه. طبعا احنا نوقن بأن إبراهيم عليه السلام الخليل نزلت عليه صحف، قال تعالى صحف إبراهيم وموسى، فنزلت صحف على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، ونزلت على موسى، ونزلت على شيس وعلى غيرهم. فهناك من ادعى قال والله أنا بتعبد بصحف فلان من الأنبياء عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، يزعم ذلك، ونحن موقنون أنه كذاب، لكننا أيضا تحفظا من الدماء نعقد له ذلك. في العراق إلى الآن من يزعم أنه على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، يسمون أو يسمون أنفسهم بالصابئة، مع أن الصابئة نوع من النصارى، لكن الذين في العراق الآن يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولزاعم يعني نعقد الجزية أو يعقد الإمام الجزية لزاعم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليه أو بزبور داود المنزل عليه. وأقل ما يجب في الجزية وهو أحد العوضين، الأمان مقابل عوض، وهو جزء داخل في أركان العقد، وأقل ما يجب في الجزية على كل كافر دينار في كل حول، كل حول، والحول إذا أطلق في الشريعة وحتى في القانون في الأحوال الشخصية المصرية يعنون بها الحول القمري إلا إذا نص على غير ذلك. دينار في كل حول، حول أي قمري هجري، ولا حد لأكثر الجزية. هذا عند القوة، عند قوة المسلمين، أن الإمام لا يجوز له أن يقبل أقل من دينار لأي كافر حتى لو كان فقيرا، هذا إذا كان المسلمون أقوياء. أما إذا ضعفت حال المسلمين فيجوز للإمام أن ينزل عن ذلك. ولا حد لأكثر الجزية، له حد أدنى ولا حد لأكثره، يستطاع أن يماكسهم ويساومهم على 10 دنانير 100 دينار، هذا كله في مصلحة المسلمين. ويؤخذ أن يسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية وحينئذ ماكس، لأنه سيكون هناك حالات يجوز فيها المماكسة وحالات يستحب فيها المماكسة وحالات يجب فيها المماكسة. وحينئذ يعني حينئذ ماكس يؤخذ من المتوسط الحال ديناران ومن الموسر 4 دنانير استحبابا متى ما ظن أنهم يجيبونه. لو قال لهم أخذ من الموسر 4 دنانير ومن المتوسط دينارين وعلم أو ظن، غلب على ظنه يعني فوق 50%، أو علم تيقن أنهم يجيبونه إلى ذلك، وجب عليه أن يماكس. يبقى أعطانا الحد الأدنى وهو دينار للكافر، لكل كافر. لكن لو علم أو تيقن أنه لو ماكسهم، لو ساومهم وقال لو المتوسط منكم يعطيني الدينار ده للفقير، لكن المتوسط يعطيني دينارين والغني والموسر يعطيني 4 دنانير، وعلم أو غلب على ظنه أنهم يجيبونه، وجب عليه أن يماكسهم، وجب عليه أن يماكسهم. أما لو لم يصل إلى الظن واحتمل الأمر عنده 50% و50%، يبقى يباح له، يبقى يسن له، عفوا يسن له المماكسة. لو لم يصل حتى إلى 50% يبقى يباح له المماكسة، يباح. لو لم يفعل، لو لم يماكس، لا شيء عليه. يسن له لو وصل الأمر إلى الشك، قد وقد 50 و50، أقل من 50 يبقى يباح المماكسة. وحينئذ يؤخذ من المتوسط الحال ديناران ومن الموسر 4 دنانير استحبابا. الاستحباب يأتي في صورة الشك، إن لم يكن كل منهما المتوسط والموسر سفيها، فإن كان سفيها لم يماكس الإمام ولي السفيه، بل يكتفي بدينار واحد بلا مماكسة. والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول، العبرة في التوسط واليسار بإيه؟ بآخر الحول. احنا قلنا بقى أنه هياخذ من المتوسط دينارين، من الموسر 4. كيف نعرف أنه متوسط، ولا كيف نقيس توسطه أو إيساره، بأول الحول ولا بآخره؟ لا، بآخر الحول. بس هذا في صورة ما لو عقد على الأوصاف. عندنا في الجزية الإمام بيعقد أو نائب الإمام بيعقد بأحد طريقين، إما عقد على الأشخاص أو الأعيان، وإما عقد على الأوصاف. نوعان من العقد، عقد الجزية مع هؤلاء الكفار، إما عقد على الأشخاص أو الأعيان، وإما على الأوصاف. فلما بيقول لي الشيخ هنا، يقول لي العبرة بآخر الحول في الإيثار والتوسط، يبقى بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على العقد على إيه؟ على الأوصاف. إن هو جاء في أول العقد، عندما بدأ، عندما عقد، عند الإجابة والقبول، قال والله أنا أعقد لكم، أقركم في دار الإسلام على أن نكفيكم وعلى أن تجري عليكم أحكام الإسلام على أن للمسلم على المسلم منكم 4 دنانير في السنة يعني، وعلى المتوسط دينارين. يبقى عقد على الأوسط، لم يعين جورج ولا ويليام ولا كوهين ولا غيره. فيأتي على رأس الحول وينظر كوهين متوسط يبقى ياخذ منه 2 دينارين، جورج مصري ياخذ منه 4 دنانير. لكن لو عقد على الأعيان، بمعنى أنه عقدها جورج كتب في الدفتر أو في الديوان جورج عليه 2 ديناران لأنه متوسط، خلاص لو أيسر جورج هذا في آخر الحول لا يأخذ منه إلا 2 دينارين. يبقى الكلام الذي سمعته الآن وهو أن العبرة بآخر الحول إذا كان العقد على الأوصاف، لكن لو عقد على الأشخاص وقال فلان عليه كذا لأنه متوسط وفلان عليه كذا 4 دنانير لأنه موسر وفلان عليه كذا لأنه فقير 1 دينار، خلاص حتى لو تغير حاله، حتى لو قل، يعني عقد على مع جورج على 2 دينارين لأنه متوسط، في آخر ده عقد على الأشخاص، في آخر الحول افتقر جورج، يبقى في ذمته يدفع ما معه وفي ذمته ويصير دينا عليه لأنه عقد على الأشخاص. فرق بين العقد على الأشخاص والعقد على الأوصاف. والعبرة بالتوسط واليسار بآخر الحول، يبقى الكلام هنا على الأوصاف. ويجوز أن يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط عليهم الضيافة، وبيعقد مع الكافر في أي مكان حتى ولو كان في دار الحرب على فكرة، يعني مش لازم يقيم عندنا الكافر، لا، ممكن يتخير أحد الكفار في دار الحرب وهذا الكافر في دار الحرب في لندن ولا في أمريكا يريد أن يعقد مع خليفة المسلمين وإمام المسلمين أو رئيس الدولة، يعقد معه، والله أنا بلاش لو جيت تحاربوا الأمريكا ما تحاربونيش أنا معايا عقد جزية، يخرج العقد الجزية لجيش المسلمين فلا يحاربونه. مش بعيد على الله يعني، مزعفش. طيب يبقى ممكن يكون عقد الجزية هنا ويقيم معنا في دارنا، ممكن يكون في دار الحرب معه عقد الجزية. في سؤال لما يأتي المحش الصور والأسئلة وكل حاجة، دلوقتي احنا بنرغي بس، ده رغي بس بضحك عليكم، مع المحش بقى ابتدوا فعصوا فيا. ويجوز أن يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين. هذا على الجواز يسن، على الاستحباب أقصد، لا على الوجوب، يعني يسن يبقى ليس على الوجوب، بس هذا إذا وافق يبقى لا يفرض عليهم. في نهاية الكلام قال إن رضوا بهذه الزيادة، شيء زائد عن الجزية، رضوا بأن يضيفوا المسلمين الذين يمرون بهم في ديارهم من المجاهدين وغير المجاهدين، فيسن ويستحب للإمام ألا يفوت هذه الفرصة. يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم، فضلا أي زائدا على عن مقدار أقل الجزية وهو دينار كل سنة إن رضوا بهذه الزيادة. ويتضمن عقد الجزية بعد صحته 4 أشياء يلزم عليه، يعني هذا العقد ما لوازمه، يلزم عليه الآتي 4 أشياء، أحدها أن يؤدوا أو أحدها يتضمن أحدها يلزم أو مبتدأ أحدها أن يؤدوا الجزية، إما على البدل أحدها وإما على الابتداء أحدها، أن يؤدوا الجزية اللي هو دينار أو أكثر لا حد لأكثره، وتؤخذ منهم برفق كما قال الجمهور لا على وجه الإهانة. يبقى لا على وجه الإهانة يشير إلى مقابل قول الجمهور، كلام على الجمهور الشافعي، كل ده على الشافعي. يبقى الجمهور الشافعي يقولون أننا لا، الإمام لا يهينهم وهو يأخذ منهم الجزية، بعض في المقابل قالوا لا يبقى في إهانة، يبقى حضرة الإمام يجلس أو نائبه أو وكيله يجلس والكافر يقف يطأطئ رأسه ويعطيه وهو في ذل وصغار، قالوا لا، هذا الجمهور قالوا لا برفق، تحبيبا لهم وترغيبا لهم في الإسلام. أحدها أن يؤدوا الجزية وتؤخذ منهم برفق كما قال الجمهور لا على وجه الإهانة، والثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما أن المسلم يضمن ما يتلفه من نفس أو مال على المسلمين وعلى الذميين، فكذلك الذمي يضمن ما يتلفه من نفس ومال على المسلمين وعلى غيرهم من الذميين المواطنين، فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال. وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا يقيم عليهم الحد، هم يعتقدون حرمة الزنا، فإذا وقعوا في الزنا يقيم عليهم الحد كما يقام على المسلمين الذين يقعون في هذه الشنيعة. لكن لو شربوا الخمر لا يقام عليهم حد شارب الخمر، لأنهم لا يعتقدون ولو حتى في الجملة، يعني بعض النصارى يعتقدون التحريم وبعض النصارى لا يعتقدون التحريم، ففي الجملة لأننا أيضا لا نتشوف في إقامة الحدود والحدود تدرأ بالشبهات، لا نقيم عليهم الحد إذا شربوا الخمر بشرط أن لا يجاهروا بذلك، لا يجاهرون بشرب الخمر. ولذلك قال ما يعتقدون تحريمه كالزنا أقيم عليهم الحد. والثالث ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. طبعا لا نستطيع أن نمنعهم مما يعتقدونه، لكن أيضا لا يجهرون به في مجالسهم الخاصة، في بيعهم، في كنائسهم، في بيوتهم، يقولون ما يشاءون مما يعتقدونه، ومن حقد على الإسلام أو من كره الإسلام أو من اعتقادهم الفاسد في بطلان دين الله تعالى الحق هو الإسلام، لكن أن يجاهروا بسب الإسلام أو بسب رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام هذا غير مقبول، ويعذرون، ويكون هذا نقضا للعهد أو للجزية، عقد الجزية. والرابع ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، مثال أي بأن آووا من يطلع على عورات المسلمين وينقلها إلى دار الحرب، جاسوس يعني، جاسوس على المسلمين، هذا فيه نقض للعقد، ويلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح إذا التزموا هم بهذا العقد وتم عقد عقدا حال كونه عقدا صحيحا والتزموا به، يلزم المسلمين الكف عنهم نفسا ومالا، فمالهم يكون معصوما ونفوسهم معصوم. قال وإن كانوا في بلدنا أو في بلد مجاور لنا لزمنا دفع أهل الحرب عنهم، يبقى نحن لنا نعطي عليهم بل وندفع عنهم إن كانوا في بلدنا أو بلد مجاور، بمعنى أنهم لو كانوا في بلد بعيدة كما مثلنا أنه يقيم في دار الحرب يبقى لا يلزمني أن ندافع عنهم، أو دافع عنهم متى ما كان في بلدي أو بلد ملاصق لبلدي. ويعرفون بلبس الغيار، شيء يغاير ما عليه المسلمون وعلامة مميزة في لباسهم، يضعها على الكتف، يضعها على عمامات، على ما يلبسه على رأسه من قلمسوة أو عمامة، يضعها على وسطه، فعلامة معينة غريبة تجعل الناس يعرفون أن هذا ليس على الملة، أنه من أهل الذمة. ويعرفون بلبس الغيار أي بكسر الغين المعجمة، وهو تغيير اللباس بأن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه، ويكون ذلك على الكتف مثلا يعني، والأولى باليهودي الأصفر، إيش معنى الأصفر اليهودي؟ الكثير في لباسهم، هذا كان في وقتهم الكثير في لباسهم الصفار، فكأن هذه إشارة إلى هذا الدين أو إلى هؤلاء المتدينين بهذا الدين، فيضع على كتفي أو في كتف أرض بالكتف شيء بارز، شيء يعرف في المواجهة ويكون شيئا بارزا، لكن يضع مثلا في جوربه مثلا ما كيف أعرفه؟ فلابد أن يكون في مكان عال واضح، والأولى باليهودي الأصفر لأنه غلب عليهم، وبالنصراني الأزرق لأنه أيضا غلب عليهم، وبالمجوسي الأسود والأحمر، يعني يقصد أو الأحمر، ها؟ مش الاثنان معا، الأسود أو الأحمر. وقول المصنف يعرفون به، يعرفون ويعرفون بلبس الغيار. قول المصنف هو أبو شجاع يعرفون عبر به النووي أيضا في الروضة تبعا لأصلها، لكنه في المنهاج اللي هو النووي في المنهاج قال ويؤمر أي الذمي يؤمر، قال ولا يعرف من كلامه اللي هو النووي أن الأمر الوجوب أو الندب، لكن مقتضى كلام الجمهور الأول أنه يجب أن يأمره الإمام بهذا الغيار. وعطف المصنف على الغيار قوله وشد الزنار، يبقى يعرفون ب واحد لبس الغيار، اثنان شد الزنار، وهو بزي معجمة خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب، ولا يكفي جعله تحتها، هذا في خاص بالرجال الذكور يلبسونه فوق الثياب على الوسط، خيط حزام ولا ما شابه حب مخالف في اللون أيضا يلبس على الوسط ظاهر جلي. المرأة تضعه من تحت ثيابها، من تحت ثيابها ويبرز جزء صغير منه، يبقى تخفيه تحت ثيابها أمر الإناث على الستر، لكن تبرز أيضا حتى يحصل المقصود ويعرف أنها ذمية أنها تبرز شيئا من حزامها من زنارها من حبها هذا فوق الثياب شيء بسيط، لكن الذكر يبرزه جميعه، ولا يكفي جعله تحتها في حال الذكور يعني. ويمنعون من ركوب الخيل النفيسة، يمنعون من ركوب الخيل النفيسة الجاكوار والمرسيدس وما شابه وغيرها، ولا يمنعون من ركوب الحمير. الحمير عندكم ليه بقى؟ ولو كانت نفيسة، لا يمنعون من الحمير ولو كانت نفيسة. ويمنعون من إسماعه مسلمين قول الشرك، يقولوا بعيد عنه كقولهم كذا كذا من ألفاظ الباطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا خلاصة ما سنقرأه إن شاء الله في آخر فصل من فصول كتاب الجهاد. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، فصل في أحكام الجزية. قال أي المأخوذة من الكفار لإذلالهم ولنحملهم ولتحملهم على الإسلام، لا سيما إذا خالطوا أهله وعرفوا محاسنه، لا لتقريرهم على الكفر. إياك أن تظن أننا نأخذ منهم هذا المال أو الإمام يأخذ منهم هذا المال ليقرهم على الكفر، هو بيقول أقررتكم في دار الإسلام لا أقررتكم على الكفر، وإلا يكون رضا بالكفر والرضا بالكفر كفر. فهو بيرد على توهم وتخيل الاعتراض، كيف نأخذ منهم ونقرهم على كفرهم؟ لا نقرهم على كفرهم، نقرهم على البقاء آمنين في ديارنا وندفع عنهم ولعلهم يتقون بالمخالطة كما حصل لكثير من المسلمين حتى في مصرنا هذه التي نحن فيها البلد المباركة، ظلت لسنين كثير منهم على غير الإسلام، ثم دخلوا بعد عقود طويلة بل بعد أكثر من 200 سنة دخلوا في دين الله أفواجا. كل هذا حصل بالمخالطة، وكثير من بلاد المسلمين كما لا يخفى عليكم حصل الدخول في دين الله تعالى الحق بسبب المخالطة، مخالطة المسلمين ومعرفة أخلاقهم والزواج منهم والتجارة معهم والتعاملات والديرة وغير ذلك. يبقى الغرض منها الإذلال، لأن الله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قد كتب عليهم الصغار، لا نرفع من صغره الله ولا نكبر ونعظم من أذله الله، هذا نوع من الإذلال الذي كتب عليهم في الدنيا، وإن ماتوا على ذلك فهو والعياذ بالله سيلحقهم ويظل متبعهم في الآخرة. ولتحملهم أي الجزية عن الإسلام حبذا، لا سيما إذا خالطوا أهله وعرفوا محاسنهم، من غير حتى المخالطة، مجرد أنه يعرف أنه يدفع ضريبة سنوية قدرها كذا يقول طب ولماذا أغرم، يعني ديني لا شيء فيه من المحاسن وأنا أغرم، طب ما أدخل الإسلام، يعني ماذا أفعل باليهودية والنصرانية، لم أرى منهم خيرا ولم أرى في كهنتهم إلا الفسق والفجور، كما اعترف البابا بندكت أخيرا واعتذر عن الشذوذ الجنسي للكهنة الكاثوليك والعياذ بالله. طيب فيقول ماذا أخذ من هذه الديانة وأغرم، يبقى أدخل الإسلام أحسن. أما لو خالط كمان بقى بشاشة الإسلام وخالطت بشاشته قلبه فسيدخل الإسلام لا محال، لا سيما إذا خالطوا أهله وعرفوا محاسنه. والمشكلة فينا نحن المسلمين، المشكلة فينا نحن المسلمين أننا نخفي ونحجب هؤلاء عن محاسن الإسلام بسوء مسالكنا والعياذ بالله، فنستغفر الله تعالى من الخطأ والعمد. يبقى هذه الجزية لكذا ولكذا، لا لتقريرهم على الكفر، لا لتقريرهم على الكفر. فاندفع بذلك ما يقال اعتراض، نقطتان في أخذ الجزية منهم تقريرهم على الكفر وهو رضا به، والرضا بالكفر كفر، وهذا اعتراض متوهم رد عليه بأن الجزية لأحد لشيئين لإذلالهم ولتحملهم على الإسلام. قال وهي مغيات بنزول سيدنا عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا يقبل منهم بعده إلا الإسلام. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين وغيرهما أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان يحكم بالإسلام ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية ويقتل الخنزير، وأنه يتبع إمام المسلمين ويصلي خلفه. فحينئذ حينئذ ينزل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا تقبل الجزية بعد ذلك، إننا قلنا إنهم يتعللون بأنهم يتبعون الكتاب، هذا ها ها ها ها هو ذا عيسى قد نزل وقال أنا مسلم وأنا محمدي وأنا تابع للرسول الخاتم، فلا حجة لهم بعد ذلك، إما يدخلون الإسلام وإما يقتلون. وهي مغياة، وهي أي الجزية مغيات لها غاية لها نهاية، بنزول سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا يقبل منهم بعده بعد نزول عيسى إلا الإسلام، لأنه لا يبقى لهم شبهة بحال، وهذا من شرعنا. يعني عدم قبول الجزية لا أنه جاء بتشريع من عيسى بل من شرعنا، لأن عيسى عليه السلام سيحكم بالإسلام لأنه ينزل حاكما بشرعنا، لأنه يجتهد فيستخرج الأحكام من القرآن والسنة والإجماع. انتبه في شيء أصولي لطيف جدا جدا جدا، والظاهر أنه لا يعمل بهذه المذاهب في زمنه، بهذه المذاهب اللي هي الشافعية والحنفية وغيرها، والظاهر أنه لا يعمل بهذه المذاهب في زمنه، ويتعين اتباعه، يتعين بقى إن كان الآن يجوز لك أن تأخذها بهذا المذهب أو بذلك المذهب، فوقتها لا يجوز لك إلا اتباع اجتهاد عيسى إذا وصلك. أنت ممكن تكون في مكان عيسى عليه الصلاة والسلام في مكان آخر ولا تعرف حكم الذي استنبطه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، التليفونات مقطوعة والكهرباء مقطوعة، فمش عارفين الانترنت، نخش نشوف سيدنا عيسى قال إيه لوكالة رويترز الأنباء ما عرفناش، فحنضطر نعمل بما سبق من اجتهاد المجتهدين الأبرار. لكن إذا عرفنا ما الذي حكم به عيسى عليه الصلاة والسلام فيجب عندئذ ويتعين اتباعه. لماذا؟ لأن اجتهاد النبي لا يخطئ واجتهاد غيره يحتمل أن يخطئ. هذه المسألة الأصولية لطيفة جدا جدا جدا. ووجه لطافتها ودقتها أن هناك مباحث في علم الأصول، هل النبي يجتهد أو لا؟ وبعضهم يستقبح جدا، يستقبح جدا أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، شيء قبيح، وكأن وجه الاستقباح كأنه يرى أن ذلك تسوية للنبي بغيره من العلماء، وهذا طبعا قبيح إذا كانت هذه هي الحقيقة. لكن الحقيقة يعني ممكن الفصل بين الجانبين والفصل بين الرأيين بهذا الضبط اللطيف، اجتهاد النبي لا يخطئ واجتهاد غيره يحتمل أن يخطئ، وكأن الخلاف لفظي. ف فاجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أنه بمنزلة غيره من المجتهدين، لأن المجتهدين غيره يخطئون ويصيبون، أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بأنه يجتهد فلا يخطئ، فلا تسوية، فلا يعني داعي للخلاف إذن، لكنه لعله يعني يتحسب لهذا الشيء الظاهري، الشيء الظاهري أنه ربما يأتي في الأذهان عندما يسمع المسلم أن النبي يجتهد أنه يقبل اجتهاده ويقبل الخطأ. لا يا سيدي، النبي له وضع خاص، واجتهاده عندما يتخلف الوحي أو يتأخر الوحي يكون من نوع الاجتهاد الذي لا يقبل الخطأ، لا يقبل الخطأ. قد يأتي الشرع ويحكم الشرع والتنزيل والوحي بغير ما اجتهد به النبي، وهذا معناه أن النبي لم يخطئ ولكنه فعل المفضول وهناك ما هو فاضل. يبقى لا زال نزول الوحي بغير ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني تخطئة النبي، وإنما يعني اختيار الفاضل على المفضول، اختيار الفاضل على المفضول. ولعل هذا يقرب الخلاف الأصولي المشهور في مسألة اجتهاد النبي، مسألة مذكورة منصوص عليها في كتب الأصول. تفضل. تعبير قبيح، تعبير قبيح. بيسأل بعضهم يقول إن نزول الوحي بغير ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي لا يقر النبي على خطأ، فهل هذا التعبير صحيح؟ لا، تعبير غير صحيح، لأن التعبير مهم، حتى لو حسن قصد قائله فهو مهم، حتى لو حسن قصده إنه يقول والله لا أنا ما أقصدش إن النبي يخطئ، لكن أقصد إنه فعله لم يقر عليه فظاهره الخطأ، حتى هذا قبيح. يبقى لا نطرق إلى هذا، لأنه إذا قلنا مجرد كلمة اجتهاد النبي استقبحها البعض حتى لا يظن مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من الأحاد البشر، فكيف بأن ننعت النبي بأنه أخطأ؟ هذه أقبح، لاعتبار استخدام فاضل ومفطول أحسن وأولى. نعم، وغيرها من الأمثلة كثيرة. لا يعتب على ليه، لا يعتب على المفضول ليه؟ يعني لما حضرتك تجيب امتياز مع مرتبة الشرف تطلع التاني، أنا هعاتبك، هو ده مفضول؟ هو ده خطأ؟ هو ده قبيح؟ امتياز مع درجة الشرف ده قبيح؟ ده يكتب في اسمك في موسوعة، يسموها موسوعة ايه؟ ايه؟ المهم اصلا انا سمعتها مش جنس بالجيم، جنس. المهم فالعتاب لان مثلك لا يفعل المفضول، مثلك لا ينتظر منه المفضول. كنت اتوقع انك انت شيخ سيد تطلع الاول على الدفع، تطلع الثاني على الدفع مش مقبول عندي، بس ده عتاب الاحباب، عتاب الاحباب مش عتاب المؤنبين للمخطئين، حاشا وكلا. لا لا، بتقاعد قاعدة أصلا، قاعدة خطأ، أن العتاب لا يكون إلا على الخطأ، قاعدة هذه خطأ في ذاته. الأمثلة كثيرة، والأعمى والأمثلة كثيرة وأشياء كثيرة هي التي قالوا فيها أنه يخطئ، وأنه قالوا أنه يجتهد، وقالوا الضوابط التي معنا الآن جميلة وممتازة وترفع النزاع والخلاف وتقرب وجهات النظر، لأن اجتهاد النبي لا يخطئ، خلاص بقى مفيش بعد كده كلام، واجتهاد غيره يحتمل أن يخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، يحتمل. طيب، والأصل فيها، الضمير في فيها يعود على إيه؟ على الجزية. الأصل فيها أي في مشروعية الجزية. الجزية ما جمعها؟ جمع جزية، محمد أفندي أقساما. نعم، جزاء، جزاء بالمنع من الصرف كده صح، ممنوع من الصرف عشان ايه يعني؟ جزاء ولا جزا؟ اتكلم، انا مش بهزر، اتكلم. جزاء ولا جزا؟ اتفضل قول حاجه، قول، قول جزاء، قول جزا، قول معرفش، اعمل قرعه ورد عليا، بس اعمل اي حاجه. جزاء بالمنع من الصرف. ما سبب المنع من الصرف؟ مش عارف. طيب محمد، جمع جزية، ايه علاقة، إيه علاقة المقيس بالمقيس عليه؟ ديات جمع دية، ودي جزية، ده شيء وده شيء. ها، جزية جمعوها، جمعوها، جمعوها. ها، جمعوها، جمعوها رسلان. ها، جزا بضم الجيم، جمعوها، جمعوها، جمعوها، جمعوها، جمعوها، جمعوها، جمعوها، جمعوها، جمعوها، جمعوها. جزاً، جزاً، مفيش مانع من الصرف. جزاً، ليس هناك مانع من الصرف، مفيش علة تمنعها من الصرف. جزاً بكسر الجيم، والأصل فيها دليل المشروعية قبل الإجماع مجمع عليها، قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، من سورة التوبة. وما رواه البخاري من أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وما رواه أبو داود من أخذه لها من أهل نجران. يبقى أعطانا الدليل المشروعية من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآية سورة التوبة، وأما الإجماع فأتى لنا بثلاثة أحاديث صح؟ صح؟ نعم. أين هي الأحاديث الثلاثة؟ ثلاثة ولا أقل؟ حديثان فقط، حديثان فقط. فمحمد بيقول حديثان فقط، قال: وما رواه، أدي أول حديث، وما رواه البخاري من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر، أخذها من مجوس هجر. يبقى سيدنا عمر كان متوقفا، هل يقبل الجزية من مجوس هجر؟ هم ليسوا كتابيين، فلم يقبل ذلك حتى قال له عبد الرحمن بن عوف: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فقبل. توقف سيدنا عمر في أخذ الجزية من المجوس. فهذا الحديث في البخاري من رواية عبد الرحمن نفسه أو من رواية عمر عنه رضي الله تعالى عنهما جميعا. وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا حديث آخر. وهم ثلاثة أحاديث وليسوا حديثا، ليسوا حديثا أو ليس حديثا، بل ثلاثة أحاديث، لأن ظاهر الكلام قد يظن الظن أنه وقال ده من جملة كلام البخاري، من جملة حديث البخاري، وهذا غير صحيح خلاص، بل هذا حديث آخر من رواية عبد الرحمن بن عوف في غير البخاري، في غير البخاري. وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، حديث في الطبراني وفي غيره. الحديث الثالث: وما رواه أبو داود من رواية ابن عباس من أخذه لها من أهل نجران. أولا أين هجر؟ هجر هي البحرين حاليا، هجر هي البحرين. ونجران في الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية قرب اليمن، صحيح؟ وهم من نزل فيهم صدر سورة آل عمران. صدر سورة آل عمران نزلت في حجاج بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران، وقد أتوا ودخلوا المسجد، مسجد النبوي المشرف، فحصل حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، سجلته سورة آل عمران في صدرها، وما رواه أبو داود من أخذه لها، من أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها للجزية من أهل نجران أهل جنوب الجزيرة قرب اليمن. وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها، حتى يعطوا الجزية، فسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها بالعقد. ليه؟ لأن الآية الكريمة تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دينهم دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا. طب دول حيعطوا الجزية على رأس السنة، الإمام بيعقد معهم الآن ويأخذ منهم على رأس السنة، فسيظل القتال إلى أن يعطوا على الحقيقة؟ لا، سيتوقف القتل والقتال عند العقد. يبقى هذا لابد أن نفهم من خلال الآية، لابد أن نفهم الآية من خلال هذا، أن توقف القتل والقتال إما بدخول الإسلام وإما بعقد الجزية لا بحقيقة الإعطاء، لأن الإعطاء يكون على رأس السنة. ولذلك قال وفسر إعطاء الجزية، يعني الذي في الآية، آية التوبة في الآية، بالتزامها بالعقد، كونهم التزموها كأنهم أعطوها، لأنه على رأس السنة يأخذ منه الجزية، وإن افتقر ستصير في ذمته، تصير ذمته مشغولة بها، فكأنه أعطاها عندما عقد. حتى يعطوا، فإن كلمة يعطوا في الآية عن يد وهم صاغرون. ما معنى الصغار؟ قال والصغار فيها، أي في الآية الكريمة، فسر بإيه؟ بالتزام أحكامنا التي يعتقدونها، كحرمة زنا وسرقة، بخلاف التي لا يعتقدونها، كحرمة شرب مسكر ونكاح مجوسي محارمة، فإنهم لا يلتزمونها. أي تفضلي، ها؟ مجوس بالسين فقط يعني من غير ياء، النسخة القديمة الأخرى، أنت نسخة، خلينا النسخة القديمة بس، حاضر خلاص، أنا بس على النسخة القديمة، محمد مالك، ها؟ من غير ياء مجوس، والنسخة بتاعتكم بقى من غير ياء برضو، حلو. أحسن، ها؟ غيرها، مش ما أنا قلت محارمي، لا من غيرها، محارمة، ما ما ما مش ما، دي مشكلة في ودنك أنت. ونكاح مجوس محارمة، أبرزت الفتحة علشان أقول إنها مفعول به للمصدر، نكاح مجوس من باب إضافة المصدر إلى فاعله، محارمة المفعول، محارمة. وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها بالعقد، والصغار فيها، يعني وفسر الصغار فيها بالتزام أحكامنا. هذا هو الصغار، مش الصغار بقى أنه هو يعطينا الجزية وهو مدلدل رقبته وهو نضربه على أفاه، صحيح زي ما نضرب نضربه على لهزمتيه كما سيتكلم الآن، لا، هذا لا يشجعه على الدخول في الإسلام، ولو دخل الإسلام يكون داخلا وهو منافق يريد أن يظهر خلاف ما يبطل، وهذا لا يحبه الشرع الشريف ولا يطلبه، ولا نريد المسلمين بهذه الطريقة، إليتهم أحسن، لا، الإسلام ليس بهذه الطريقة، ولا يهين كرامة الإنسان مدام فيه حياة لعله يتذكر أو يخشى. يبقى الصغار الذي في الآية هو التزام بالأحكام، لا شك أن هذا صغار، عندما تعتقد شيئا وتلتزم غيره هذا نوع من الصغار، نوع من الضيق النفس الذي يقع على الإنسان الذي يذهب في بلد من البلاد ويضطر إلى التزام قوانينهم، واحكام ما هو يكرهها. ايه دي وديك بلاد الكفر وانت بلاد المسلمين تسمع الاذان وبيطبق عليك احكام الاسلام في الجمله يعني ما تزعلش في الجمله. لكن ايه يوديك هناك وتسمع الكفر وتشوف القرف؟ ده نوع من الصبر. قال لي والله عايز اروح اتعلم الاشياء واتي واعلم المسلمين. قلت له طيب خلاص بقدر يعني روح اتعلم وتعالى ثاني بس ما تعش في المجتمع يعني. فنوع من الصبر، يبقى هذا نوع من الصبر. والصغار فيها بالتزام أحكامنا التي يعتقدونها كحرمة زنا وسرقة. هم يعتقدون حرمة زينكم، يعتقدون حرمة زينكم الزنا والسرقة، بخلاف التي لا يعتقدونها كحرمة شرب مسكر ونكاح مجوس محارم، فإنهم لا يلتزمونها لأنه لا يلزمهم الانقياد إلا للأحكام التي يعتقدونها. يبقى في عقد الذمة إذا كان هناك من الأحكام ما لا التي يعتقدها المسلمون ولا يعتقدونها هم لا نلزمهم بها، ولكن يفعلونها خفية ويستترون بها ولا يعلنونها كشرب الخمر وكنكاح المحارم، هذا خاص بالمجوس. فينكح الرجل ابنته وينكح أخته فيفعلونه بلا إعلان. وتفسيره اللي هو الصغار بأن يجلس الآخذ اللي هو الإمام أو نائبه أو وكيله، ويقوم الكافر ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضع الجزية في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه، وهما مجمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين مردود بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده، فهي باطلة. فهي أي هذه الهيئة باطلة، ودعوى استحبابها أو وجوبها أشد بطلانا. يعني هي باطلة من باب أولى ادعاء أنها مستحبة أو واجبة، هذا أشد بطلان. وأركانها خمسة. في أي سؤال إلى هذا الحد؟ المجوس اختلفوا فيه، هل هم أهل كتاب أو ليسوا بأهل كتاب؟ الشافعية حتى أنفسهم، لكن على كل حال سواء أهل كتاب أو شبهة كتاب فعرفت أنهم يسن فيهم سنة أهل الكتاب. قيل ورد في حديث في الطبراني أنهم كان لهم كتاب، ثم إن أميرهم أو قائدهم أو ملكهم وقع على ابنته فنادى للكاهن وقال إن آدم عليه السلام زوج أبناءه لبناته، هذا صحيح؟ فديننا يبيح لنا أن ننكح محارمنا، فحذف الكاهن من كتابهم هذا حرمة وطء المحارم. فلما فعلوا ذلك رفع الله تعالى كتابه. فهذا مما يستدل به القائلون بأن كان لهم كتاب على الحقيقة. المهم أن من وقتها أن فعل هذا المجرم هذه الفعلة وحصل هذا التغيير في هذه الملة، صار من عوائدهم القبيحة أنهم يبيحون نكاح المحارم. طيب، قال وأركانها خمسة: عاقل وشرط فيه كونه إماما يعقل لنفسه أو بنائبه كما سيذكره الشارح. قال لأنها من الأمور الكلية تحتاج إلى نظر واجتهاد، لأنها يعلل لإيه؟ لأنها من الأمور الكلية محمد، لأنها من الأمور الكلية الضمير يعود على عقد الجزية. أنا أسأل يعلل لإيه؟ لأنها من الأمور الكلية، عقد الجزية من الأمور الكلية. فهمنا ها؟ اشتراط كونه إماما، اشتراط كون العاقد إماما أو نائب الإمام، اشتراط كون العاقد إماما أو نائب الإمام. احنا قلنا هو إن هذان العقدان خاصان بالإمام خلافا لعقد الأمان. فلماذا؟ لأنهما من الأمور الكلية التي لا تكون لأحد المسلم. عقد الأمان لا، ممكن واحد من حضراتكم أو حضراتكن يعقد الأمان لأحد أو لأكثر من الكفار، ويجب أن نحترم هذا العقد ولا نعتدي عليه بأمان زيد أو عمر، لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد. هذا الركن الأول. الثاني ومعقود له، الركن الثاني ومعقود له وستأتي شروطه في كلام المصنف. الثالث ومكان، وشرطه قبوله لتقريرهم به بأن يكون غير الحجاز كما سيأتي في الشرح. شرطه، شرط المكان الذي هو الركن الثالث، قبوله، ضمير يعود على المكان، قبول المكان لتقريرهم به، تقرير الكفار به، أن يكون محلا قابلا لإقرارهم به، أن يسكنوا فيه، أن يستوطنوا فيه، أن يمروا فيه، يبقى غير الحجاز، بأن يكون غير الحجاز. أي نقطة على البسيطة، على الكرة الأرضية أو البيضاوية الأرضية يصح لعقد الجزية في بلاد الإسلام وفي بلاد غير الإسلام دون الحرب، إلا الحجاز وما حواليها كما سترى كما سأتي في الشرح. أربعة ومال، ركن الرابع ومال، وشرطه كونه دينارا فأكثر كل سنة عند قوتنا، ولذلك قال المصنف افتح قوسا وأقل الجزية دينار في كل حول أغلق القوس، وهذا نبهنا أنه في حال القوة. وأما عند ضعفنا فتجوز بأقل من دينار. خمسة، شرط الركن الخامس وصيغة، وشرط فيها ما شرط فيها في البيع من انتصال القبول بالإيجاب وعدم التعليق والتأقيد وذكر الجزية وقدرها كالثمن في البيع. أي سؤال؟ وهي أي الجزية، الشيخ على الهامش بيقول إيه؟ بيقول وهي لغة اسم لخراج مجرور على أهل الذمة. المحشي قال وهي أي الجزية أي هذا اللفظ، بدليل قوله اسم، لأنها لو كانت الجزية بمعنى العقد يبقى تفسر بكونها مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص. أما أن نفسر الجزية باسم اسم يبقى لابد أن تكون الجزية من حيث كونها لفظا، من حيث كونها لفظا، من حيث كونها عقدا مال مخصوص يلتزمه الكافر للمسلم. أما من حيث كونها لفظا يبقى اسم، اسم لخراج مجعول على أهل الذمة. وهي الجزية أي هذا اللفظ بدليل قوله اسم لغة، بدليل قوله اسم لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، أي سواء كان بعقد مخصوص أم لا، لأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو القاعدة الغالبة. إذا ما الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ العموم في المعنى اللغوي والخصوص في المعنى الشرعي. سميت أي الجزية والمراد بها معناها، لأن الجزية سميت الجزية يعني سمي معناها، نعم مدلولها، ممتاز، لأن أحسنت، لأن الجزية اسم، إحنا معنا اسم ومعنا مسمى، مش كده يا شباب؟ معنى اسم ومعنى مسمى اللي هو المدلول زي محمد اللي هو المعنى. فالاسم ايه؟ الجزية. هو بيقول لي سميت الجزية، سمي الاسم، احنا بنسمي الاسم ولا بنسمي المسمى؟ بنسمي المسمى. فلما قال سميت الجزية فقال حتى ما تخطيش، قال لي يعني سمية معناها، سمية مدلولة، سمية المسمى. هل نستطيع الجزم بأن المجوس أو أصحاب أي ديانة أخرى كانوا أصحاب كتب سماوية؟ إزاي ما نستطيعش؟ يعني النصارى واليهود كانوا أصحاب كتب إيه؟ أرضية؟ لا سماوية طبعا. السؤال سؤال أنا فهمته صح؟ أنا مستغرب. هل نستطيع الجزم بأن المجوس أو، شوف الكلام، أو أصحاب أي ديانة أخرى كانوا أصحاب كتب سماوية؟ نحن لو ما جزمناش نشك في إسلامنا. لو ما جزمناش بأن اليهود أصحاب كتب كانوا أصحاب كتب سماوية والنصارى كانوا أصحاب كتب سماوية، يبقى في شك في إسلامي غير الجازم. لا نجزم أن اليهود كانوا أصحاب كتب سماوية والنصارى كذلك. أما المجوس لا، المجوس في خلافهم. حديث أحاد في الطبراني يضاعفه من يضاعفه. السؤال أنا فهمته صح؟ فهمته غلط؟ أنت جيتي ليه؟ كنت مريحانة؟ نعم. ها؟ أقصد إيه؟ ترجم لو سمحت. اسكت أنت، مش أنت اللي، أنت هو المترجم، أنت مش مترجم. ها؟ طيب يبقى مش كده السؤال، مش كده ست فلانة أو أصحاب أي ديانة أخرى، قولي بقى ديانة أرضية مثلا، في ديانة سماوية وديانة أرضية، في ديانات سماوية في ديانات أرضية. لا الديانات الأرضية قد يكونوا أصحاب ديانات سماوية وبقيت عندهم بقايا، يعني الزرادشتية ولا المانوية ولا كده، آه عندهم بقايا كلام الأنبياء. هي الآن نقطع بهذا التكوين، بهذا العرض الذي يعرضون علينا، دي ديانات أرضية، دي أفكار، مجرد أفكار بشرية. لكن أصحابها في الأصليين ممكن يكونوا أنبياء احتمال، فلا نستطيع الجزم. لكن الصياغة دي صياغة ناتجة من المصير، حيث قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، صح؟ وقال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا من نقصصهم عليك، أم لا يجوز رفع هذا الخلاف؟ واتضح أن ما فيش خلاف أصلا. فين احنا؟ الكلام بقى سميت اي الجزية، عرفنا ليه الشيخ بيقول اي الجزية والمراد بها معناها، لان ما ينفعش نسمي الاسم، نسمي المسمى، نسمي المعنى، نسمي المدلول. والمراد بها معناها بذلك، سميت بذلك اي بلفظ جزية، لانها جزت عن القتل، اي كفت عن قتلهم، فهي في مقابلة كفنا عنهم، وعلى هذا فهي من الجزاء بمعنى المجازاة. وقيل من الجزاء بمعنى القضاء، كما في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي. القضاء حتى له أكثر من معنى، فالقضاء يكون بمعنى الأداء، ويكون بمعنى الإغناء، ويكون بمعنى الحكم. القضاء له ثلاث معاني، بمعنى الأداء وبمعنى الإغناء وبمعنى الحكم. فعندما يقول وقيل من الجزاء بمعنى القضاء، كما في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي، فهو تقضي أيضا من أحد معانيها الأداء أو الحكم أو الإغناء. فيحتمل المعاني الثلاثة، يحتمل، لا يحتمل حكم بقى، يحتمل الإغناء، يحتمل الأداء. اتفضل. التعبير الأولاني هو من الجزاء بمعنى المجازاة. ها؟ الجزاء يعني لو عظمنا الجزاء يكون أفصح ولا لو أفصح؟ اثنين واحد. الجزاء بها الإيهام يعني. إيهام بإيه؟ هو الاثنين واحد. الشيء اسقاط الشيء والاجزاء مش اسقاط الاجزاء الكفايه والمجازاه مساواه وموازاه تعني الكفايه بقى الشيء مغطي سواه وكافاه مفيش اي انحراف فهو مطابق له الاثنين بمعنى واحد يعني الجزاء يصلح على نيابته مكانه وقيامه مقامه. ها؟ الاثنين بمعنى واحد المؤدة واحد. بمعنى كده اللي هو اسقط واسقط الاصل واحد. لكن المجازاة فيها زي ما حضرتك قلت مساواة بين الطرفين وبين المؤدة واحد. المؤدة واحد سامعني؟ المؤدة واحد. انت تقول إهام مفيش إهام. المؤدة واحد صحيح مفيش ترادف بينهما لكن المؤدة واحد. ولذلك تحل هذه محل هذه من غير فرق. لأن المؤدة واحد مش لأنهما مترادفان لأن المؤدة واحد وشرع عطف على لغة مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص قال فتطلق على المال الملتزم وتطلق أيضا على العقد المقيد لذلك مقيد لذلك يعني للمال الملتزم فلها إطلاقان شرع تطلق شرعا على المال وشرعا على العقد فعندنا على المنضدة هنا على الترابيزة عندنا المال بتاع الجزية نستطيع من ناحية الشرعية أن نشير إليه ونقول هذه جزية نشير إلى المال الموضوع في الصندوق الذي أخذناه من الكفار كجزية تكون هذه حقيقة شرعية نطلق على المال ونطلق على العقد أيضا بالحقيقة الشرعية جزية لا إطلاقان شرعا قوله كافر يلتزم كافر بعقد مخصوص كافر أي مخصوص لأنه ليس مطلق الكفار مع أخذ الجزية بل يريد أن يكونوا كتابيين أو عندهم شبهات الكتاب هو المتصف بالشروط الآتية بعقد مخصوص أي وهو المركب من الإيجاب والقبول ويشترط أن يعقدها الإمام أو نائبه أي لا الآحاد فالشرطية منصبة على كون العاقد الإمام أو نائبه لا على العقد لكن لا يغتال المعقود له من الآحاد من الآحاد متعلقة باليغتال ولا بحاجة ثانية لكن لا يغتال المعقود له من الآحاد تفضلي معقود أحسنت متعلقة بالمعقود لا يغتال وإحنا خلاص اشترطنا أن يعقد عقد الجزية الإمام أو نائبه فلو عقدها الشيخ أحمد طنطاوي الشيخ أحمد طنطاوي راح حضرته عمل نفسه إمام وعقد عقد الجزية مع أحد الكتابيين لا عبرة بهذا العقد لكن هل لا عبرة به من كل وجه ألا سيبقى هذا العقد له أثر عقد اللي هو غير صحيح عقد فاسد سيبقى له أثر وهو أننا نؤمن هذا الكتاب الذي عقد معه الشيخ أحمد طنطاوي عقد معه هذا العقد حتى يصل إلى الكفار نقول روح الكفار آمنا ولكن العقد غير صحيح لن نأخذ عليه الجزية لن نطالبه بالاحتكام إلى شرعنا أو إلى التزام بشرعنا إلى آخر ما يلزم على هذا العقد من الشروط الأربعة أو الأربعة الأشياء التي ذكرت في آخر الفصل فالشرطية منصبة على كون العاقد الإمام أو نائبه لا على العقد لكن لا يغتال المعقود له من الآحاد كما يجوز لك أن تغتال الحربي لا هذا لا يغتال إذا عقد له واحد من المسلمين عقد الجزية مع فساد هذا العقد إلا أنه لا يغتال المعقود له من الآحاد أحد الكتابيين أو من له شبه الكتاب بل يبلغ مأمنه أي ما يأمن فيه على نفسه منا ثم أبلغه مأمنه ثم نقاتله قال لعدم صحة عقد الجزية له مع كونه استفاد به أمانا في الجملة يعني العقد اللي عمله أحمد طنطاوي مع هذا الكتاب ليس فسدا من كل وجه في الجملة صار له أمان استفاد منه أمانا في الجملة رغم عدم صحته لعدم صحة عقد الجزية له مع كونه استفاد به أمانا في الجملة. والمراد بنائبه نائبه الخاص بأن يأذن له في عقد الجزية لا العام كوزيره الذي يفوض إليه أموره، فلا صح أن يعقدها إلا إن صرح له بها. يبقى معنا وزير الإمام، وزير الإمام اللي هو إيه في العصر الحديث؟ نائب رئيس الجمهورية، اللي هو لما رئيس الجمهورية بيغمى عليه ولا بيصير غير أهل بفترة من الفترات، بيشرب خمرة فيغيب وعيه، يبقى نائب رئيس الجمهورية يقوم مقامه. فيقول نائب رئيس الجمهورية اللي هو الوزير المفوض، الوزير في لغة السابقين اللي هو بيقوم مقامه في الأحكام، لا مش هو اللي يعقد عقد الجزية إلا إذا فوضه الإمام. يبقى هو عنده تفويض عام أن يقوم بمقام الإمام في حالة الإمام مسافر، دخل في استرداد زي بتوع الشيعة، عقله غاب إلى آخره. فنائب الوزير، وزير الإمام اللي هو نائب رئيس الجمهورية، يقوم مقامه بالتفويض العام. هذا التفويض العام لا يصلح في عقد الجزية، لابد من تفويض خاص لهذا الوزير. يبقى من النائب الذي قصده لما قال العقد يكون بالإمام أو بنائبه؟ يقصد النائب الخاص، أنه جعل نائبا خاصا وزيرا مفوضا للعقد الجزية، أو نائب الرئيس، زي ما مثلا عميد الكلية، في عميد الكلية لشؤون الطلبة، عميد الكلية مش عارف لإيه تاني، عميد الكلية وكيل الكلية لشؤون الطلاب، وكيل الكلية للمعادلات إلى آخره. فله خصوصية، له نيابة في شيء خاص وهو عقد الجزية، ويمكن أن يعطي للمفوض العام اللي هو الوزير ده اللي هو نائب رئيس الجمهورية إذا خصه وقال له اذهب يا نائبي، اذهب يا وزيري وعقد الجزية مع هؤلاء في هذا المكان، ويكون شيء خاص ليس عاما، لا يتكرر إلا بتكرار التفويض. والمراد بنائبه نائبه الخاص، خاص بالجزية، بأن يأذن له في عقد الجزية لا العام كوزير، النائب العام لا ينفعش في الشهر العقاري، في نيابة، في وكالة عامة وفي وكالة خاصة. وكالة عامة ما تنفعناش، لازم وكالة خاصة، يكفي كده في الشهر العقاري وكالة خاصة بعقد الجزية لا العام كوزير الذي يفوض إليه أو يفوض إليه أموره، فلا يصح أن يعقدها إلا إن صرح له بها. وهو بيعمل له خطاب التعيين لما عينه في النائب رئيس الجمهورية، قالوا أنت نائبي وحتى في الجزية. خلاص، يبقى هو معاه خطاب تعيين في تفويض بعقد الجزية، يبقى ساعتها يستطيع أن يعقد الجزية. لا على جهة التأقيت، غدا الأسبوع القادم إن شاء الله. في أي سؤال قبل أن نعم؟ هل يصح أن نقول بأن عقد الجزية للأحد يعمل مع بعض عقد بس مش من كل وجه برضو، لأن الأمان بيديله أمان لمدة أسبوع، لابد أن نحترم الأسبوع، لكن ده اللي عقده أحمد قنطاري للكتابي ده أمان لفترة محددة، وهي أن يصل إلى مأمنه، لا إلى الأسبوع ولا إلى شهر، ففي بينهما فرق. يبلغ ثم قال لهم متعدي بنفسه ولا متعدي بالهمزه؟ متعدي بنفسه، لا هو بالهمزه، مستعد الى المفعول الثاني بالهمزه، لكن هو اصلا متعدي بالتضعيف، بلغ متعدي بالتضعيف الى مفعوله بالهمزه الى المفعول الثاني. كثير من علماء النحو الذي قال، لا من من علماء النحو، من من علماء النحو الذي قال ان الاسم عين المسمى لفزوره، يعني حيث عقد الإمام ابن حزم في ألف قبل ابن فصلا، حيث عقد الإمام ابن حزم فصلا في الفصل في الفصل في الملل والنحل على الخلاف بين من قال إن الاسم عين المسمى وبين من قال إن الاسم غير المسمى، ده في العقائد يا سيدي. ثم قال ومن قال ان الاسم عين المسمى من علماء النحو فقد وقع في الغلط والسفسطة، يعني نهايه اللغه كلام في العقائد، عشان كان في خصوص لفظ الجلاله. عليه الفزورة، من من علماء النحو الذي قال إن اسم الإنسان لا أدري؟ الكلام بيكتب في الكتب، الكلام اللي بيكتب في الكتب مش لازم يكون من الرأي المعروف، مذهب أنا أقول كتب مذاهب وآراء ولا ينسبونها إلى صاحب. أنا لا أدري، فوق كل ذلك المعرفة بفضلك اظهر لنا الأوراق المطلوبة للمعادلة وأين المقدمة. تقدم الخمسة على الجامعة، وبالنسبة للدكتور شهادة التجنيد، شهادة الميلاد وشهادة الميلاد، شرطنا الأصول، شرطنا الأصول، صورة البطاقة، صورة البطاقة، وطبعا الشهادة. سؤال في المنهج، بس سؤال خارج المنهج. الحمد لله.